نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث وقفنا فيما سبق، وكنا قد وقفنا على باب سجود السهو من حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله، ونبدأ على بركة الله نسمع من الأخ فهد العرض المعتاد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. أي نعم، باب سجود السهو. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. سهى عن الشيء سهوا ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره فلا يتذكر. سهى عن الشيء سهى يسهو سهى يسهو سهوا، هذا التصريف، أي ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره فلا يتذكره، هذا التعريف اللغوي. وفي النهاية نعم وفي النهاية النهاية لمن شقاد لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4 مجلدات. نعم. السهو في الشيء تركه من غير علم، وعن الشيء تركه مع العلم به. قال ابن القيم: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرح لهم عند السجود عند السهو. وفي الموطأ: إني لا أنسى أو أنسى لأسن. يعني حتى نسيانه صلى الله عليه وسلم تشريع، اللهم صل وسلم على رسول، حتى أن نسيانه تشريع عليه الصلاة والسلام، يعني نعمة من تمام نعمة الله على أمته. صدق ابن القيم، يعني سهو النبي صلى الله عليه وسلم نعمة على الأمة. وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، فيما يشرعه لهم عند السهو. وفي الموطأ: إني لأنسى. الموطأ لمن؟ لإمام مالك. إني لأنسى أو أنسى لأسن. نعم. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يعني وتمام هذا القول وتمامه في الحاشية. اقرأ. نعم. وتمامه وقيل، يعني وتمام قول صاحب المشارق وقيل. نعم. نعم. وقيل هو الغفلة، وقيل النسيان عدم الذكر ما قد كان مذكورا، والسهو ذهول وغفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن. انتهى. هذا كله من كلام صاحب المشارق. ونسي الشيء نسيانا ضد حفظه، وقيل إنه مشترك بين معنيين: ترك الشيء على ذهول وغفلة، وتركه على تعمد وقصد. وقيل الفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي. وقال الحافظ: وقيل إنه مشترك، يعني النسيان مشترك بين معنيين: ترك الشيء على ذهول وغفلة، وتركه على تعمد وقصد. وتركه على تعمد وقصد، يعني إذا ترك الشيء متعمدا يقال نسيه، يقال نسيه. اي نعم. فاليوم ننساكم، اي هذا عن عمد. اي نعم. وهم نسوا عن عمد. انسى وانسى، هل فرق بينهما؟ إني لا أنسى، يعني ينسى عليه الصلاة والسلام بنفسه، إني لا أنسى إنما أنا بشر مثلكم، أو أنسى، أو أنسى يعني ينسيني غيري، فأنساه الشيطان ذكر ربه، وما أنسانيه إلا الشيطان. أنسى النبي عليه الصلاة والسلام ناصيته بيد الله، قد ينسيه، سنقرئك فلا تنسى، قد ينسيه الرب عز وجل بقدره، بحكمته، بتكوينه القدري لحكمة، ليشرع، ليسن عليه الصلاة والسلام. في رواية أو في كلام يقال إنه يقول لا أنسى ولكن أنسى، لكن هذا ما هو الوارد، يعني يريدون أن ينفوا النسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس وارد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه ينسى، سنقرئك فلا تنسى، مفهومه أنه ينسى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الفارق أنه يوحى إليه نبي، وإلا فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، موت ويصيبه ما يصيب البشر، أي نعم عليه الصلاة والسلام، وينسى. قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا له يا أسأت الأدب، النبي ما ينسى، ما أنكروا عليه، قال إن لم تقصر ولم أنسى، قال بلى نسيت. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، سلمت من اثنتين. فانفتل عليه الصلاة والسلام إلى القبلة وأتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو بعد السلام، وسجد للسهو بعد السلام، هذا من يعني من التشريع الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نسي كما قال ابن القيم رحمه الله. فنسيانه نعمة، نسيانه عليه الصلاة والسلام نعمة على أمته. نعم. وقال الحافظ رحمه الله فرق بعضهم وليس بشيء، وقال غير واحد فرق يعني بين إيش؟ السهو والنسيان، بين النسيان سهوا أو النسيان عمدا، العمد ترك الشيء عمدا أو سهوا كله يطلق عليه نسيان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، نسوه عمدا، يعني الترك، يعني على الترك، الفرق بين الساهي والناسي. أيوة. وقيل إنه مشترك بين معنيين، ترك الشيء على ذهول وغفلة، وتركه على تعمد وقصد. نعم. وقيل الفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر، نعم، بخلاف الساهي. وقال الحافظ فرق بعضهم وليس بشيء، فرق بعضهم وليس بشيء، يعني فرق بين السهو والنسيان. بعضهم ينسى أنه حدث حتى يقولون حدثتنا أو حدثنا فلان، فهو يقول حدثني فلان أني حدثته، يروي عنه، أين حدثني فلان أني حدثته، ولا يذكره، أين، فيروي عنه عن نفسه. نعم. وقال غير واحد السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة. أي نعم. وقال الآمدي يقرب أن تكون متحدة، انتهى. الألفاظ هذه متحدة أو مترادفة. نعم. وجاء لفظ النسيان والسهو في الشرع بمعنى، وأما الخطأ فهو ما لا يتنبه بالتنبيه عليه، ما لا يتنبه بالتنبيه عليه أو يتنبه بعد إتعاب. أي الخطأ ما دام مخطي أخطأ الشيء فهو تأوله على غير تأويله، يعني فعل شيئا يظنه صوابا، فإذا كان يظنه صوابا كيف يتنبه؟ أو يتنبه بعد إتعاب، بعد مناقشة وبعد حوار وبعد جدل ربما يتنبه. نعم. ويقال حكمة سجود السهو أنه غم للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن. جيد. وصاحب المشارق كيف غم للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن سجود السهو؟ نعم أحسنت، لأن الشيطان يندم على المعصية، أمره الله بالسجود فأبى، وأمر الله ابن آدم بالسجود فسجد، فلما يرى ابن آدم أنه امتثل الأمر يكون قد تفوق على الشيطان فيقول يا ويله أمرت بالسجود فعصيت، فكانت له النار والعياذ بالله. أمر بالسجود فعصى، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. أي نعم، فهو يغتم، فهو يغتم لهذا. سجود التلاوة شيخ، سجود التلاوة هذا سجود الشكر، ليس سجود السهو، ليس سجود السهو. وكل سجود يسجده ابن آدم هو غم للشيطان، لكن هنا يعني حكمة سجود السهو، السهو منين جاء؟ جاء من الشيطان. فإذا سجد ابن آدم جبر النقص، ما عاد في حيلة، يعني ما للشيطان حيلة، ها أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. ف يعني هو ظفر بأن سحاه وسرق صلاته وكلص. أي نعم، لكن لما يسجد ابن آدم خلاص سسب جبر، فوت على الشيطان فاغتم. أي نعم، فوت على الشيطان فاغتم، وشرع له سجود السهو ليمتثل الأمر أيضا، ويغم الشيطان بتركه الأمر حينما أي نعم لم يمتثل. أي نعم، غم للشيطان. لا يعني عبد العزيز نبهنا لهذا لما قال سجود التلاوة، طبعا سجود التلاوة سجود يعني تعبد له سبب، ذكرت السجدة في التلاوة، فعند ذكر السجدة في التلاوة يشرع السجود، فهو سجدة تعبد، سجدة تعبد ليس سببها الشيطان، ليس سببها النسيان الذي هو من الشيطان، فهي تفترق عن سجود السهو. سجود السهو سببه السهو، والسهو من الشيطان، فهنا سأصبح وصف سجود السهو بأنه غم للشيطان ألصق، لأن السهو من الشيطان سببه السهو، والسهو من الشيطان، فهنا قيل لسجود السهو أنه غم للشيطان، بخلاف سجود التلاوة سجود الشكر، أي هذا عبادة سببها ليس سببها يعني من معصية أحد كان أو من سهو كان سببه الشيطان أو نسيان كان سببه الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، وتدخل فيه، ذكرنا هذا، تدخل في الغم، هو يتذكر غمه العام ويتذكر، وهذا يعني من سبب ما فعله، وما أنسانيه إلا الشيطان أنا أذكره. نعم. وصاحب المشارق هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، إمام وقته، صاحب التصانيف الجليلة كشرح مسلم ومشارق الأنوار في شرح غريب الأحاديث الصحاح الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم. مشارق الأنوار في شرح غريب الأحاديث الصحاح الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم، لأنه مالكي، هو مالكي من نعم، هو صاحب التصانيف الجليلة. نعم. توفي سنة 544 وتقدم. والشفاء له كتاب الشفاء في حقوق المصطفى، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. بعد قال يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. يعني سجود السهو، حكم سجود السهو أنه يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. يعني يجب إذا سهى عن واجب, يجب إذا سهى عن واجب, ويسن متى إذا سهى عن سنة أو ترك سنة, إذا سهى عن سنة. نعم. وسيأتي التفصيل. نعم. لا مرية. قال رحمه الله: لا مرية في مشروعية سجود السهو ولا خلاف, وأنه إذا سهى في صلاته جبره بسجود السهو, وهو سنة عند الشافعي, وأوجبه أبو حنيفة ومالك في النقصان وأحمد في الزيادة والنقصان. وقال: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد, وسلم من ثلاث فسجد, وفي الزيادة والنقصان, وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. وقال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة حديثا كما قرأت أولا, حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن محينة. أي هذه خمسة أحاديث. وقال أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد, وسلم من ثلاث فسجد, كم سهى, وفي الزيادة والنقصان, وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. يعني خمسة أشياء كلها سهى فيها عليه الصلاة والسلام. وقال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: حديث ابن مسعود اثنين, وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة, خمسة أحاديث في سجود السهو. نعم. لكن متى يكون الأولى بعد السلام, ومتى يكون الأولى قبل السلام؟ نعم. من يفرق تفريق آخر؟ فهد. المذهب المذهب ان الاصل كل سلام, كل سجده سهو قبل السلام الا في الصورتين اذا سلم من نقصانها. جيد. يعني في المذهب ان الاصل في سجود السهو قبل السلام الا في صورتين: الصوره الاولى اذا سلم من نقصان فيكون سجود السهو بعد السلام لحديث ذي اليدين, أو رجح غالب ظنه إن قلنا به, يعني لأنه إذا تردد هل صلى ثلاثا أو أربعا, هل يبني على غالب الظن؟ فإذا بنى على غالب الظن فيكون سجود السهو بعد السلام, وهذا يعني القول به ضعيف. لكن إذا تردد هل صلى ثلاثا أو أربعا, القول القوي فيه أن يبني على اليقين, يعتبرها ثلاث. هنا إذا بنى على اليقين يسجد قبل السلام, هكذا. أي نعم. في حق الإمام والمنفرد, المأموم ما عليه شيء, يسهي ويتحمل الإمام. الله المستعان. إذا سلم من نقص يأتي بالنقص, يأتي بالنقص ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. وهذه غريبة, هذه يستنكرها العامة. يعني درجوا على أن السجود قبل السلام, لكن لو فعل وجعل السجود بعد السلام لمشروعية سلم من نقص, يعني تجد الناس اللي قام المسبوق يقوم يأتي بما سبق به، وأكثر العام يقول وش بلا سهى أيضا، فكان سجوده بعد السلام يعني ما يعرفون هذا الحكم، فلا بد من إحيائه، لا بد من إحياء إذا حصل، إذا سلم لا، إذا لا قبل الصلاة هذه، إذا إذا إذا نقص ركعة فذكر ولم يسلم أجابه جاب الركعة يسجد السهو، يسجد سجود السهو قبل السلام للملائكة. المتبع إذا سلم من نقص، فرق بين هو ما سلم هو نقص فنبه فأتى بالنقص، هنا سجود قبل السلام، لكن لو سلم أتى نقص ركعة فسلم السلام عليكم سلم، إذا هنا ينفتل إلى القبلة ويأتي بالناقص ويكون سجوده للسهو بعد السلام لقصة ذي اليدين. أي نعم، حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ثم قام واتكأ إلى خشبة كأنه مغضبا إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فقام إلى خشبة واستند إليها كالمغضب، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد واتجه للقبلة وأتى بركعتين وسلم بعد التشهد ثم سجد بعد السلام، اللهم صل وسلم على رسول. ومن هنا أخذ مشروعية السجود بعد السلام، لكن لو أنه سجد قبل السلام أجزأ كفى. أين في مثل هذه الحال؟ نعم. قال: للزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة. أي لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة، وشك في الجملة أي في بعض الصور. لا يشرع سجود السهو لكل شك، بل ولا لكل زيادة أو نقص. فكانت زيادة من جنس الصلاة أي نعم، والنقص يعني أيضا للسنن أو نحوها لا يشرع. نعم. لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. أين إذا سهى أحدكم فليسجد، وقوله إذا نسي أحدكم فليسجد، وقوله إذا شك أحدكم، وغيرها من الأحاديث أو من أقواله صلى الله عليه وسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، فعلق السجود على السهو. نعم عبد العزيز، فعلق السجود على السهو. قال رحمه الله: لأن الشرع إنما ورد فيه ولأنه شرع، شرع جبران. لا، شرع جبرانا. ولأنه شرع جبرانا. لأن الشرع إنما ورد فيه ولأنه شرع جبرانا، يعني سجود السهو شرع جبرانا، يجبر النقص سهو. نعم. والعامد لا يعذر، فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي. نعم، العامد متعمد يعني، نعم، لا يجبر، لا ينجبر خلل صلاته بسجوده. نعم. ولذلك أضيف السجود إلى السهو من إضافة المسبب إلى السبب، أي سجود سببه، أي سجود سببه السهو. وقال الحافظ: ولذلك أضيف السجود إلى السهو من باب إضافة المسبب إلى السبب، أي سجود سببه السهو. نعم. وقال الحافظ رحمه الله: الحكمة في جعله جامد. من هو الحافظ؟ ابن حجر. نعم. الحكمة في جعله جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. وقال الشيخ يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور انتهى. وهو من خصائص هذه الأمة ولم يعلم في أي وقت شرع. قال في الذخيرة التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة. التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها. والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها. فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم. فإنه منهاجه نعم الترقيع اللي هو الترقيع بسجود السهو. يقول نعم فإنه الصلاة المرقعة تقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها. والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها. فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم. والسلف الصالح بعدهم يعني يجبرونها يرقعونها. نعم قال ها سهو العمد في سهو العمد ما في سهو عمد. السهو ما سهو ها كيف يسمى سهو وهو عمد؟ لا يسمى سهوا وهو عمد يا شيخ. صحيح إذا كان عامدا لترك الواجب تبطل صلاته، لكن إذا كان ساهيا في ترك الواجب يجبر بسجود السهو. وإذا كان عامدا لترك الركن تبطل صلاته، وإذا كان ساهيا لترك الركن تبطل صلاته. لا شيء وجيه هنا نقف عنده. يقول يترك عن جهل. الجهل جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. كيف يا شيخ؟ الجهل ينقسم إلى قسمين من حيث العذر، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي نشأ بعد استفراغ الجهد واستنفاد الوسع في طلب الحقيقة العلم. استفرغ وسعه وبذل جهده، استفرغ يعني وسعه يستحق الثواب حتى لو لم يصل إلى النهاية، أخذ حدوده فهو يستحق الثواب. الجهل الآخر الذي لا يعذر به جهله فيما لا يسعه جهله، صلاته زكاته، يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله. تقول له إيش معنى شهادة لا إله إلا الله؟ لا يعرفها، لا يعرف شروطها. هذا الجهل لا يعذر به لأنه فرط فيما لا يسعه جهله، فرط فيما لا يسعه جهله. الذي لا يسعه جهله صلاته صيامه شهادته، شهادته صلاته صيامه، هذا لا يسعه جهله. يجب عليه أن يتعلم، والعلم في هذا فرض عين. العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين لا يسع كل عين أن تجهل ما فرض عليها عينا. معي يا شيخ؟ أشوفك ذاهب. وإذا نبه كالروح اذهب عني أنا أعلم منك أنا حاسبها، هذا يسمى معرض. معرض وبسبب إعراضه أخطأ الصواب، جهل. هل يعذر بهذا الجهل؟ ما من يهودي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما لليهودي حجة يقول والله أنا سمعت لكني سمعت لكني ما أعرف. طيب ما تعرف ليش ما تبحث؟ قيل لك أن النبي الذي ذكر في التوراة خرج اسمه محمد، لما لا تبحث؟ لا يعتذر بالجهل، لا يعذر بالجهل لأنه سمع به فعليه أن يبحث، مثل قصة أبي ذر هو في الجنوب سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعث أخاه قال اسبر لي خبر هذا الذي خرج في مكة، يعني يذكر أن الله أرسله. رجع إليه أخوه ما شفاه، هو جاء بنفسه قال لا بد أن آتي. فلما جاء تلقاه المشركون وأشراف القريش وقالوا احذر هذا الصابر ترى يسحر، لا تسمع له يسحرك. يقول فجعلت في أذني كرسف قطن حتى لا أتأثر بكلامه، ثم عدت إلى نفسي وقلت أنا رجل عاقل كيف يعني يصدني هذا الكلام، أسمع قوله. فأنا رجل عاقل أميز بين الكذب من الصدق. فنزع الكرسف وسمع منه فأسلم، أراد الله به خيرا. أبو ذر هنا بحث، ما اكتفى بكلام الناس، ما اكتفى بكلام، لكن لو أن أبا لم يبحث وأعرض يسمى معرض ولا يعذر، يسمى معرض ولا يعذر. فكذلك من سمع بمسألة يعني قيل له يا أخي تراك أنت تذبح لغير الله، تتقرب بحجة توسل واستغاثة وكذا إلى آخره، وتظن أن هذا مشروع، لكن هذا ليس مشروع، أن تتوسل بذات غير ذات الله أو العمل الصالح، لا تتوسل إلى الله بغيره، هذا وسيلة إلى الشرك. فهو معرض لا يبحث، لا يبحث هذه المسألة في الكتاب والسنة، لكن بغضه لأهل التوحيد يجعله ما يسمع منهم، أو كبره يجعله لا يسمع من ولده أو من شاب أصغر منه، مثل إبليس كبره منعه أن يسجد لآدم. إبليس قبل آدم أكبر من أسن منه، أي نعم، خلقتني من نار وخلقته من، يزعم أن عنصره أفضل فاستكبر، وكبره منعه أن يعقل ويمتثل لأمر الله. الأمر أمر الله، ما هو من أجل آدم، هو صحيح تحية لآدم وفضل من الله لآدم على آدم، لكن هو في نفس الأمر عبادة لله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أمر الله، أمر ليس عبادة لغيره. أي نعم، مشروعية تقبيل الحجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما تؤمر، نعم ستجدني صابر. فالحاصل الأمر يعني لا يبلغ الإنسان تجريد العبودية حتى يعبد الله عز وجل في كل حال، لا يعبد الله على حرف، بل يعبد الله في كل حال حتى يخرج حظ نفسه الدنيوي من تعبده ويتحرر من جميع العلائق إلا من عبودية الله عز وجل. نعم، لا تبعد، سؤال تعال اقرب ما اسمعك. نعم، قال نعم تفضل، بس اقرب اقرب ما يرفع الصوت كثير يعني. اي ما شهدوا ان لا اله الا الله، هؤلاء ما شهدوا ان لا اله الا الله من ترك الصلاة متعمدا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا، لأن شهادة لا إله إلا الله هو أن لا يعبد إلا الله وأن يعمل بمقتضى هذه الشهادة، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالذي يزعم أنه يشهد أن محمد رسول الله، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي، هذا لم يحقق الشهادة، هذا لم يحقق الشهادة، بل إذا كان لا يصلي فهو قد نقض الشهادة كما حققه سلفنا الصالح، لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. نعم. قال في صلاة في الدرس نعم اي على الامام يعني اي السؤال وجيه، يقول المأموم ادرك ركعتين مع الامام والصلاة رباعية، فقام يأتي بالركعتين نعم التي فاتته، اللتان فاتته، ثم سهى اثناء يعني اداء قضائه او اثناء اي نعم اتمامه، فاتموا او فقضوا، سهى المنفرد اثناء اتمامه بعد ان فارق الامام، بعد ان سلم الامام وجاء وشرع في اتمام ما فاته، سهى هذا المسكين، هل يسجد سجود السهو؟ سؤال وجيه، نعم يسجد سجود السهو، لأنه سهى في حال انفراده عن الإمام، لو سهى في الركعتين الأوليين مع الإمام لا يسجد سجود السهو، أدرك ركعتين مع الإمام فسهى فيها لا يسجد سجود السهو، لكن قام يأتي بما فاته مسبوق، قام يأتي بما فاته فأثناء إتيانه بما فاته سهى، هنا منفرد فارق الإمام ويتحمل سهوه بنفسه فيسجد سجود السهو. نعم سؤال وجيه. نعم قال إحرام بتنقلنا للإحرام والعمرة، نحن في سجود السهو الآن. نعم قال في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع بيشرع يعني سجود السهو في صلاة الفرض والنافلة، فالجار والمجرور متعلق بقوله يشرع، وين أين قوله يشرع قبل كم الصفحة الأولى يشرع لزيادة ايه يشرع وين قبل سطرين قبل ثلاثة سطر أو أربعة اي نعم قال يشرع يعني سجود السهو متعلق بيشرع، يشرع في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع اي نعم أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض ونفل لعموم الأخبار وفاقا، إيش معنى وفاقا؟ الأئمة الثلاثة، وفاقا للأئمة الثلاثة، يعني نحن الآن في المذهب مذهب أحمد، وفاقا للأئمة الثلاثة من هم؟ مالك وأبو حنيفة والحنفي نعم أبو حنيفة. وقال الشارح لا فرق بين النافلة والفرض في سجود السهو في قول عوام أهل العلم، هنا ليس معناه العوام اللفظة المعروفة أنهم العوام يعني مقابل الخواص، لا في عوام أهل العلم يعني في عامة أهل العلم، في جمهور يراد بالعوام هنا الجمهور جمهور أهل العلم، ليس لا يراد بعوام هنا مقابل كلمة الخواص، اي نعم الخواص نعم، سوى صلاة جنازة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو اي نعم اقرأ الحاشية بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا سجود للسهو فيها وفاقا، يعني عندي امور هنا خمسة: صلاة الجنازة، سجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود السهو. سهى في السهو، يسجد للسهو؟ ما يسجد. هو يقصد هذا. سئل نحوي متحذلق قال: هل يسجد، هل إذا سهى عن السهو أو سهى في السهو هل يسجد لسجود، هل يسجد للسهو في سجود السهو، أو هل يسجد للسهو عن سجود السهو؟ قال: لا. قالوا: من أين عرفت هذا وأنت نحوي ليس لك علم بالفقه؟ قال: عرفته من النحو. كيف؟ قال: المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، تصغير في النحو. اي طبعا مصغر ويصغر. سجود السهو سهى فيه، ما يسجد له سجود السهو، سهى عنه وطالت المدة لا يسجد سجود السهو. اي نعم، سجود السهو، سجود الشكر، سجود التلاوة، وصلاة الجنازة ما يسجد لها. ليش ما يسجد لصلاة الجنازة؟ ما فيها سجود أصلا، أصلا ما فيها سجود. أي نعم. وهذا سؤال وجيه، وهذا سؤال وجيه. يقول: أنا صليت مع الإمام، ثم لما سلم الإمام استعجلت. هذا لا يتصور إلا إذا كان الإمام يسجد بعد السلام، إذا كان الإمام محل سجود السهو بعد السلام، فنتصور مسألة أن الإمام سلم قبل السجود ليسجد بعد السلام، فهذا المسبوق استعجل يحسب أن الإمام خلص وقام يأتي بما سبق به، لكن عليه سجود سهو. ماذا يفعل؟ يسجد في نهاية، اي نعم، في نهاية ما يأتي به المأموم. اي بعد، اي نعم، إذا خرج من المسجد خلاص في آخر، في آخر الصف والإمام سجد. كيف يخرج من المسجد؟ في آخر، في آخر المسجد هو يصلي في آخر الصف فتصدق يعود ويسجد. اي، ولهذا يشرع للإمام أن ينصرف إلى المأمومين بسرعة حتى يعرفوا أنه انصرف. أما ما دام متجه جهة القبلة يمكن يسجد فيشق على المأمومين ينتظرون، ربما يطلع عليه شيء في الصلاة أو أنه نسي أو بقي عليه سجود سهو. أي نعم، فينبغي ألا يطيل الإمام الاتجاه للقبلة بعد السلام، يعني ينبغي ألا يشق على لأن المأموم الفقيه ينتظر حتى ينصرف الإمام يستقبلهم بوجهه، واستقبالهم بوجهه من حكمته انه ترى انتهت الصلاة، يعني ما بقي في الصلاة شيء. فنعم، لمسرع هذا، هذا سرعان الناس، ما ينبغي السرعة. اي نعم، ينبغي خاصة اذا كان رجلا، لانه يشرع اذا كانوا رجال ونساء أن يتأخر الرجال قليلا وينصرف النساء، سرعة للنساء حتى لا يدركهن الرجال. شلون أربع صور؟ أي، احسب معي: صلاة الجنازة، سجود تلاوة، سجود الشكر، سجود السهو. أحسنت، أنت ضابطة أحسن منا. أربع، أربع صور، أربع صور، لكن أي أربع صور. نكمل الحاشية لعل يجيب لنا خامسة. نعم يا عبد العزيز. قال رحمه الله: فأما صلاة الجنازة فلأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. أي نعم. وأما سجود التلاوة والشكر فإنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل. أي نعم. وأما سجود السهو فلأنه يفضي إلى التسلسل. أي، ربما إذا سهى في سجود السهو فسجد للسهو، سهى في سجود السهو ثم استمر معه، يعني يفضي إلى التسلسل. نعم. أخو إسحاق وغيره إجماعا، وسواء كان السهو قبل السلام أو بعده، ولو سوى ولو سهى بعد سجود، بعد سجود السهو وقبل السلام لم يشرع له السجود. وكذا حديث النفس ولو طال لعدم إمكان التحرز منه أيضا حديث النفس ولو طال لا يسجد له سجود السهو لعدم إمكان التحرز منه. حديث النفس مشكل. نعم. فعفي عنه. ولما ثبت ولما ثبت إن الله تجاوز عن هذه الأمة. يعني عندنا تعليلين للعفو عن حديث النفس ولو طال. لدينا تعليلان. الأول لعدم إمكان التحرز منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاهد دليل إن الله دليل أو التعليل إن الله تجاوز لي عنها أو تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. نعم. وسوى نظر إلى شيء فلا يشرع له السجود لأن الشرع لم يرد به ولا يشرع سجود السهو في صلاة. يعني النظر إلى شيء لا يشرع له السجود. البعض إخواننا الأفارقة يعني يصلي أحيانا ما تظنه يصلي تلفت. أي نعم. على كل حال الالتفات اليسير هو المعفو عنه، أما الالتفات الكثير فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ينبغي الحذر منه. على كل حال الالتفات النظر إلى شيء النظر إلى شيء أمامك والنظر إلى شيء أي نعم لا يشرع له السجود. نعم. لماذا؟ لأن الشرع لم يرد به. أكمل. ولا يشرع أكمل يا شيخ. ولا يشرع سجود السهو في صلاة خوف. ولا يشرع سجود السهو في صلاة الخوف. لو سهى في الخوف في صلاة الخوف ما يشرع له سجود السهو. هذا بيسأل ها؟ صلاة الخوف إيه؟ ما شاء الله ضابطيني. نعم خلاص إذا الحمد لله. الأخ ايش يقول؟ لا العبث هذا يبطل الصلاة، هذا من غير حاجة يبطل الصلاة ولو سهوا ولو سهوا. أي نعم الحركة التي تنشأ من غير حاجة ولو سهوا تبطل بها الصلاة إذا زادت عن ثلاث حركات يعني إذا زاد بلغت ثلاث حركات متوالية. أي نعم. أو زادت عنها هذا التثاؤب. هو المشروع له في التثاؤب أن يكظم ما استطاع يكظم ما استطاع، فإن غلبه وضع كفه وضع يده على فمه أي ويستعيذ بالله من الشيطان في سره في نفسه ما دام يصلي. لا هم يلتفتون بس لأنه عندهم في المذهب لا بعضهم ما هو عن جهل هذه عن فتوى فقهائهم أنه الالتفات يجوز. يعني بعض علمائهم يجوزون الالتفات لهم يستدلون بأشياء. على كل حال الالتفات الكثير اختلاس إيه نعم يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هم بالغوا في هذا بعضهم يعني اللي يبيعن اللوز أذكر يخافن على اللوز يجي شقي من الأولاد يتحين فرصة أنها تصلي هي تقطع عليه الخط تلتفت له إيه نعم تحرص الله في هذه الناحية وهي تستدل يعني يستدلون بفتاوى من بعض علماء الله أي تراه في موسم الحج بكثرة وترى هذه الظاهرة كثير أي ما تدري هل يصلي أو ما يصلي. على كل حال هم عندهم لكن ينبغي يعني أن يعمل بالدليل والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ينبغي. نعم نعم. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة وش حكمه؟ فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة يعني بدأ في تفصيل الأحوال الثلاثة بالزيادة وهي إما زيادة أفعال أو أقوال وكل منها ينقسم إلى قسمين ويأتي مفصلا، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، يعني وش حكمه هذه؟ يسجد للسهو. يسجد للسهو. اقرأ لي حاشية 4 يا عبد العزيز. قال رحمه الله: أي ولو كان الجلوس الذي زاده قدر جلسة الاستراحة عقب الركعة بأن جلس عقبها للتشهد لأنه لم يردها فيسجد لذلك، لأنه زاد جلسة أشبه ما لو كان قائما فجلس. وصفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين. وقال الزركشي رحمه الله: إذا كان يسيرا إن كان يسيرا الجلوس، نعم، في غير محل في غير موضعه، إن كان يسيرا فلا سجود عليه، نعم. إن كان يسيرا فلا سجود عليه. ومال إليه في المغني وصححه في تصحيح الفروع: ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوس للفصل أو التشهد ثم ذكر أو جلس. وكان موضع، وين الخبر يا فهد؟ وين الاسم؟ وكان موضع، الاسم مستتر، تقديره هو ايش هو؟ وكان الجلوس، وكان ايش الفعل؟ نعم، تقدير الفعل هنا: ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة، نعم، وكان الفعل موضع جلوس للفصل او التشهد ثم ذكر، صحيح، نعم، او جلس للفصل يظنه التشهد وطول له لم يجب له سجود، ولو جلس للتشهد قبل سجود سجد. اي ولو جلس للتشهد قبل سجود سجد. لا ادري اين نقف يا شيخ فهد، وصلنا الى او ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. ومتعلق بالمسألة السابقة. نعم، أقول متعلق أحصل لك المسألة السابقة، فمتى زاد فعله؟ يطول الفصل أو لا؟ هو نعم، لا أقصد نريد أن نقف عنده، نعم استمر. صلى الله عليه. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح نعم، اقرأ الحاشية. لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن صلاة، أي يعني بالركوع أو السجود عمدا بغير موضعه يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها، يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن صلاة، نعم. لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن صلاة، ولا فاعلها مصليا إلا في الإتمام إذا نوى القصر فأتم عمدا فلا تبطل، لأنه رجع إلى الأصل. وقوله بطلت أي فسدت، والباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد وهو ما لم يكن صحيحا. وفي الغاية: ويتجه الباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه. أي نعم، يعني التفريق بين الفاسد والباطل أن الباطل ما اختل ركنه وركنه داخل ماهيته، والفاسد ما اختل شرطه وشرطه خارج ماهيته. أي نعم، وشرطه خارج ماهيته. ها؟ والله هذا متجه التفريق، وسبقا فرقت به، يعني الفاسد ما اختل شرطه وشرطه خارج ماهيته، كشرط الطهارة للصلاة، شرط الوضوء للصلاة، فرفع الحدث بالوضوء المعروف شرط لصحة الصلاة، فقد هذا الشرط وهو خارج الماهية، خارج ماهية الصلاة، نقول صلاته فاسدة لأنها من الأساس فقدت شرطها، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فما دام فقدت شرطها صلاة فاسدة لأنها يعني فقدت الشرط، فقدت شروط الصحة، فقدت شروط الصحة. ولهذا يقولون الإسلام من فوائده تصحيح الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بالإسلام، فالإسلام شرط. أي نعم. وأحيانا يكون خارج الركن داخل الماهية، ما قرأ الفاتحة، ما ركع، بطلت الصلاة لأن فقد ركن، والركن داخل الماهية. فنعبر بالبطلان لشيء فقد ركنه. أي نعم. ونعبر بالفساد لشيء فقد شرطه، والشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. أي نعم. اقترب الوقت، اقتربت الساعة، الله المستعان، نسأل الله حسن الختام. أكمل شوي وخلاص. وإن فعله سهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم، هذا نعم، أظن نقف عند هذا، نقف عند هذا نعم، لأننا نحتاج إلى تأمل، نحتاج إلى تأمل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إيه؟ أنا عارف أنك نعم. صح شيء عن المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ هل صح شيء عن المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ حرر السؤال، ايش تريد؟ يعني هل صحت رخصة؟ صح حديث، الحديث من حيث العموم صح في تحريم المرور بين يدي المصلي. نعم يا أخي، مسألة المرور بين يدي المصلي من حيث العموم، نعم صحة حديث أنه يعني لا ينبغي أن، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وللمصلي إذا كان منفردا أو إماما أن يدفع المار بين يديه. وحصلت في الدروس السابقة بيان أحكام هذه المسألة، لكن في مسألة أو في الحرمين، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، رخص في ذلك للضرورة، لكان هناك اختناق في الزحام أو كانت هناك حاجة للطواف ونحوه، أي نعم، فرخص في ذلك. وينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يتحرز من المرور إلا للضرورة، حتى ولو كان في المسجدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي أخت تريد أن تأتي إلى المملكة لأداء فريضة الحج والعمرة، علما بأن تكلفة الحج 6,000 ريال، تكلفة العمرة 2,000 ريال، وهي تبلغ من العمر 50 عاما. ما فهمت يعني وش تبي يعني؟ إذا كان ما عندها 2,000، ما عندها 6,000، ما يجب عليها. ها أخوها يدفع، ما يلزمه، ما يلزمه، لا يلزمه. ها؟ هي لا يجب عليها، لا يجب عليها إذا ما كان عندها المبلغ، غير مستطيعة. ها؟ يعطيها زكاة. على كل حال إذا أعطاها جزاه الله خير صلة، لكن ما يلزمها، حتى لو قال بعطيكي، ما يلزمها قبول هذا لما فيه من المنة. إذا أعطاها تبرع لها جزاه الله خير، وإذا كان هو يلزمه أن ينفق عليه، إذا لا يلزمه نفقتها ويعطيها من الزكاة، شيء جيد، صارت متخلفة متخلفة. ها أقول متخلفة تأثم على المخالفة. نعم تأثم على المخالفة. ينبغي أن نطيع ولاة الأمر الذين ينظمون شؤون المسلمين في عبادتهم وفي حجهم. الطاعة في هذا إقامة لشعائر الدين، هم الذين يقيمون للناس شعائر حجهم وينظمون، فينبغي الطاعة لأنهم يسعون في سبيل المصلحة العامة. حالك إذا رخص، إذا رخص لها صارت إقامتها شرعية لا بأس، أو إقامته شرعية. نعم ظهر قال في بلدنا مصر ظاهرة قصمت ظهورنا نحن الشباب، وهي تحذير بعض العلماء من البعض لعدم سماع دروس كل حزب، ويزعم بعض هؤلاء أنه مزكى من علماء الحجاز كالشيخ مقبل. ما أعرف الشيخ مقبل هذا منه من علماء الحجاز، توفي الله يرحمه وليس من علماء الحجاز، هذا من علماء اليمن. أي نعم درس في مكة ودرس في المدينة وذهب إلى اليمن إلى بلده ونفع الله به. على كل حال والشيخ مقبل رحمه الله كغيره يعني من لكن ما الكلام هذا كله يحتاج إلى إذا كنت مخبرا في الصحة فالصحة. قال أين وأن كل من هو غير مزكى لا يجوز له الحديث، يعني اللي ما يزكيه الشيخ مقبل، اللي ما يزكيه الشيخ مقبل في الحديث وكذا لا يجوز له، هذا ما هو صحيح. يعني انحصر هذا خطأ، لأن العلماء كثر موجودين وورثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصرون في واحد، في شخص واحد لا تقبل إلا تزكيته. والأخ هذا السائل يقول قصم الظهور، لا ما دام تعرف أنها قصمت الظهور فأعرض عنها، يعني هذه الظاهرة إذا كنت ولله الحمد يعني تشعر بأنها تقسم الظهر فاجتنبها. يعني كون أنت عندك ميزان وهو الوحي بقسمي الكتاب والسنة، تزن أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس بالكتاب والسنة، فما وافقه قبلته وما خالفه رددته. ومسألة سهلة، يجيك واحد بمسألة يقول يا أخي إيش دليلك، ما هو دليلك من الكتاب والسنة؟ إن جاب لك دليل فالعين والرأس، ما جابك دليل قل خلاص كلامك هذا ما عليه دليل. إذا أخبرك بخبر قل ثبت لي الخبر، هل الخبر صحيح؟ إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. بهذا تنجو وتسلم. أي نعم ولا نجعل ولاءنا وبراءنا يعني مناطه الثناء على فلان أو جرح فلان، لا، إنما ولاءنا وبراءنا منوط باتباع الإسلام والسنة فقط. هذا يقول نحن نعرف ولله الحمد أن الإيمان يزيد وينقص، وهل تكون علامة نقصانه بارتكاب كبيرة من الكبائر أم ماذا؟ ما دام ولله الحمد أنت تعرف أن الإيمان يزيد وينقص، كمل المعرفة وقل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وانتهينا. أي نعم الحمد لله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الحمد لله. نعم لا هو ما كمل بس أنا بزيدك، قل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أي نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في الأحاديث عن صلاة الاستسقاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب رداءه ووضع اليمين في الشمال ووضع الشمال في اليمين. صف لنا الرداء وكيف بدل الرداء وجزاكم الله خيرا. الرداء هو الذي يوضع على الكتفين، والإزار هو الذي يشد على البطن على الوسط، هذا الإزار. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس رداء وإزار ويلبس جبة ويلبس ما تيسر ويلبس قميصا، اللباس عادة. فالرداء إذا قيل رداء فهو ما يضعه على الكتفين، نعم. والمحرم يحرم بإزار ورداء، أشبه ما يكون بلباس المحرم، لباسه مكون من إزار ورداء. فهو عليه الصلاة والسلام قلب الرداء ووضع يعني قلب الرداء تفاؤلا بانقلاب الحال، من حال اليأس والقنوط إلى حال أين المطر والفأل والخير، نعم. فقلب الرداء نعم تفاؤلا بانقلاب الحال، ويعني إيقانا بإجابة الله الدعاء والاستغاثة، قدوه خير، نعم. فهو هذه صفته، ويقوم مقام الرداء المشلح أو الغترة، ما عليك مشلح اقلب الغترة تقوم مقام الرداء وتكون حققت السنة. واللباس كما قلت لكم ليس عبادة، اللباس عادة لكل قوم ما اعتادوه من لباس إذا لم يكن فيه منع، يعني تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار. إذا ما فيه تشبه بالكفار ولا فيه تشبه بالنساء، وليس هذا اللباس واصفا للعورة ولا شفافا، فلا مانع، أي نعم فلا مانع. في اللباس، في اللباس خلنا نجل نكمل هذه لو سمحت، سؤال صغير تفضل. اليوم في مسجد زر قبلتين. اي قبلتين، نعم. وش اللي مروح؟ حدث صخب شديد جدا. اي لانه غير مشروع زيارته. نعم. في الحديث عندما امر الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما امر الله نبيه بان يغير القبله وانه صلى امام، غير الله القبله، ما هو ما هو الله امر النبي. هل هناك نص صريح في البخاري ومسلم يدل على هذا الامر؟ في نص في كتاب الله عز وجل، فهل وجهك شطر المسجد الحرام؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى المأمومون أمامه؟ لا، النبي ما أوحي إليه فاتجه إلى القبلة رأسا، لكنه عليه الصلاة والسلام في إحدى صلات العشي صلى معه من صلى، فذهب إلى مسجد القبلتين فيما يقال، أو إلى مسجد قباء، وكانوا يصلون، ما زالوا يصلون، فشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن القبلة تحولت فتحولوا، هذا ثابت وصحيح. اي نعم. واتفق. نعم. لكن بالمناسبة مسجد القبلتين لا تشرع زيارته تعبدا، لا تشرع زيارته تعبدا. اي المشروع زيارة على كل، ايضا يعني هذه في كل شيء، يعني اما يقصد ويصلى بركعتين تعبدا على نية انها مشروعة، هذا ما في دليل، ما في دليل. الدليل في مسجد قباء، اي نعم.